الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: ما حكم ركوب المرأة مع سيارات الأجرة في مشاوير داخل المدينة أو داخل الحي، علما أن معها طفلتها ذات 6 سنوات؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الخلوة بالأجنبي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وسدا لذريعة انتهاك العرض أو تسويل النفوس الأمارة بالسوء بشيء من ذلك. وقد حصل في سيارات الأجرة قصص تشيب لها مفارق الولدان من نساء ركبن لوحدهن مع سائق الأجرة، فكان الشيطان ثالثهما يؤزه ويؤزها حتى وقعت الفاحشة منهما، إما عن رضا أو عن اغتصاب. فلا يجوز للمرأة أن تركب مع سائق الأجرة في سيارته لوحدها حتى وإن كانت في الطرقات المدينة، فإن المكان الذي هما فيه يعتبر خلوة. فإن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلتتق الله عز وجل في عرضها ونفسها ودينها وأخلاقها. وأما كونها ركبت معها بنتها ذات 6 سنوات فلا يكفي هذا، ولا تنتفي الخلوة بهذه البنت لصغرها، بل لا بد من امرأة بالغة أو محرم ذكر. وأما أن تركب معه لوحدها أو مع طفل صغير فإن هذا لا يكفي لانتفاء الخلوة، هذا ما أدين الله عز وجل به ولا أشك في صحته طرفة عين. والذي أفتى بجواز ركوب المرأة مع السائق في شوارع المدينة لوحدهما في السيارة فأظنه لا بد من مراجعة فتياه غفر الله عز وجل لنا وله، فهي فتيا ليست بصحيحة. فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة سدا لذريعة انتهاك العرض أو تسويل النفوس بشيء من ذلك، وقطعا لدابر الفساد والفتنة، لا يجوز هذا الأمر مطلقا والله أعلم.